القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالأمل والحب والعمل والتفاؤل. خليها على الله على الله ومشيها ويلا يلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا يلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا يلا. خليها أسعد معكم في هيلة سالم. ونبدأ معكم اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وراحة بال وسعادة. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن أسلوب الحياة. أسلوب حياة كل واحد مننا يعني طريقة إدارته لوقته، طريقة معالجته للمشكلات اللي ممكن تواجهه، طريقة تعبيره عن مشاعره واحتياجاته. لأن أسلوب الحياة مؤثر في تحقيق الأهداف أو لا قدر الله عدم تحقيق الأهداف. تعالوا كل واحد مننا يفكر كده في حياته. يعني مثلا حد مننا متعود على الجدية في العمل والإخلاص في تحقيق أهدافه، معود نفسه أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فتلاقيه بفضل الله ناجح ومحقق من أهدافه معظمها ما شاء الله. ممكن حد تاني أسلوب حياته التكاسل أو التواكل، وفي كل واجباته يلحق نفسه في آخر لحظة، للأسف بيحقق قليل جدا من أهدافه، وكمان كل شوية يعدل أهدافه للأقل. يعني لو هو طالب يقول أنا بإذن الله السنة دي هجيب امتياز، بس أسلوب حياته وانشغاله عن عمله وإهماله لمتابعة أهدافه تخليه يدوبك يجيب جيد، يقول آه الحمد لله أنا عملت اللي علي. لا، تعالى راجع نفسك، أنت ما عملتش كل اللي عليك، انت عملت جزء بس من اللي عليك. انت كمان نسيت تقيم نفسك في نهاية كل مرحلة، وتقف على اسباب النجاح وتقويها، وتقف على اسباب الفشل وتقومها وتعدلها. يعني الفكرة دي في كل حياتنا، فكرة اسلوب الحياة، في علاقة بين اتنين، في حياة بين زوجين، في عملي وطموحي فيه، في دراستي وتحقيق النجاح بتقدير ممتاز، في زيادة دخلي برزق حلال، في رعاية اهلي. انتوا عارفين اهم علاقة لازم نركز فيها ونهتم بتحقيق التواصل ونطمن اننا محققين نجاح فيها، عارفين ايه؟ عبادتنا للمولى عز وجل، لان دي الهدف الاكبر والاهم. يعني كل علاقتنا في الحياة ممكن تتعدل من خطأ للصح، لما المس نتائج سلبية. يعني لو انا اسلوب حياتي اني متعصب ومنفعل، وبعد شوية اكتشف ان اصدقائي زعلانين مني، هصلح أسلوبي وراضيهم. لو كان أسلوبي في الحياة فيه مبالغة في أكل أو لعب أو هزار أو إهمال للعمل، وجه حد من أصدقائي نبهني أن أسلوبي ده هيعود عليا بالضرر، ممكن وقتها ننتبه ونعدل أسلوب حياتنا. لكن عبادتنا لو مش بإخلاص، النتيجة هنعرفها في وقت ما نعرفش نصلح فيه أسلوبنا. علشان كده حبيت أنبه نفسي وأنبه حضراتكم أسلوب الحياة. أسلوب الحياة هو الطريق لتحقيق النجاح والأهداف. تعالوا نعمل لنفسنا أسلوب حياة جديد ينجحنا في تحقيق كل أهدافنا. تعالوا ننجح في كل شيء من خلال أسلوب جديد للحياة. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو علي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شاهل يا أحمد، عايزك توديني بسرعة. إيه اللهفة دي يا أميمة؟ اهدي شوية اهدي. خلاص انزل انا واخد تاكسي اذا كان ده يريحك. يعني ما يريحنيش طبعا يا أميمة، واللهفه دي برضو ما تريحنيش. طب البس بسرعه بقى. خلاص ثواني يا أميمة، اهدي الدنيا وطرتش. لا طارت، انا عايزه اكون حاضره في ولاده هديل وما كنتش اخر واحده حضرت. خلاص خلاص يلا يا أميمة. يوه هو انا فاضيه التليفونات؟ رد على تليفونك يا أميمة. اديني هرد اهو. دي نرمين وانت مش فاضيه لها. بلاش تريقه يا احمد. الو ايوه يا حبيبتي. انت أميمة الله يخليكي طمنيني على هديل. انا نازله اهو رايحه لها. دي ماما معاها في المستشفى بس مش بترد عليا. هو انا وخالك احمد نازلين رايحين لها، هطلبك وابقى اطمنك. ربنا يخليك يا طنط. يلا يا احمد. الحمد لله ولادة سهلة وبنتنا رشا قامت بالواجب تمام. اه ما هو لازم طبعا يا أشرف. الحقيقة الدكتورة رشا طبيبة ممتازة جدا، وكان معاها كمان أخصائية نساء وولادة محترمة جدا وممرضة هايلة، رعاية فوق الوصف. أمال فين نسمة وهيثم؟ الدكتورة رشا أخدتهم هم وغادة وعفاف علشان يرتاحوا، يعني قاعدين شوية كده في الأوضة اللي هناك دي. طب ندخل يا أحمد ونسلم على هدولة ونشوف المولود الجميل. أيوة يا أحمد، وبعد كده أخدكم الاستراحة العائلية عشان نبارك لأبو المولود والنسمة جدة المولود. لا لا لا لا, لا ما تقوليش جدة يا أميمة، نسمة طنط المولود. ليه يعني؟ لها الشرف إنها جدة. طب ما أنا جدة وبالأقدمية. أهو أشرف قالك ادخل معايا بقى لهديل حبيبتي. اتفضل أنا فتحت لكم باب أوضتها أهو. وبالراحة خالص يا أحمد ما تزعجهاش. عزيزتي المستمعة، مع التطور التكنولوجي أصبح استخدام الإنترنت والهواتف الذكية والكاميرات في توثيق الأخبار لتوصيل المعلومة الموثقة للمتلقي في الرسالة الإعلامية. وفي إطار ذلك أقامت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان بناء قدرات الصحفيين والإعلاميين لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وأيضا كيفية الاستخدام الأمثل له لتحسين صورة الحضارة الإسلامية. كانت هناك منى خليل وأجرت الحوار التالي. ومن خلال ورشة العمل التي أقامتها اللجنة الوطنية لليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، التقينا والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع العلاقات الثقافية والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو. بالرحب بوجود حضرتك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. ولأول مرة تقام هذه الورشة خصوصا للإعلام. آه طبعا دي أول مرة تقام للإعلاميين، وخصصنا الإعلاميين بالذات لأن الإعلامي مؤثر في كل حاجة، يعني مؤثر في دولة، مؤثر في ثقافة، مؤثر في مواطن، فدوره واضح وصريح وبناء كمان. يعني تعددت وسائل الإعلام النهاردة، المواطن الحقيقة عنده متاح ان هو يستقي المعلومة من وسائل الانترنت، من وسائل الاتصال الحديثة كلها، ولكن عند الإذاعة والتلفزيون بيبقى فعلا في مصداقية، بيصدق هذا الإعلامي. هذه الورشة أصلا أقيمت لرفع قدرات الإعلاميين في استخدام بقى وسائل التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لهم، الذكاء الاصطناعي بالذات. يعني فهو طبعا كل واحد متاح له انه يقرأ، بس المعلومة الصادقة أو المضبوطة هجيبها منين؟ أنا هجيبها من إعلام رسم واضح، يعني إعلام دولة، مش اي واحد متاح لي انه يكتب اي حاجه ويقول اي حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، اللي هو الاعلام البديل. فاحنا خصصنا الدوره دي للاعلاميين والصحفيين بالذات، لان التكنولوجيا ومستحدثات العصر يعني فتحت مجالات عديدة للتوسع في مجالات كثيرة منها الإعلام والصحافة. الذكاء الاصطناعي للصحافة والإعلام فتح مجالات أفق مختلفة تماما للوصول للمعلومة الحقيقية، لتوصيل المعلومة الحقيقية، فده كان أساس الدورة. يعني اسمح لي حضرتك انتهز هذه الفرصة واقول يعني مليون خط تحت كلمة يستقي معلوماته من الاعلام الرسمي، لان طبعا احنا بنقول لا للشائعات، فاي كلام مكتوب على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي انا ما اعرفش مصدرها ايه، فالتيقن الاعلام الرسمي هيدي المعلومة الصح، فما فيش داعي ابدا ان احنا حتى نصدق او نروج لشائعة أنا شفتها مثلا على يا فندم. للأسف أي واحد بيدخل على مواقع التواصل الاجتماعي بيكتب أي كلام في أي حاجة بيبتدي يتداول، بعد ما كان كذبة بقت حقيقة والناس صدقتها، طب إيه الحقيقة فيها وهي إشاعة أساسا؟ فالرجوع إلى مصادر الإعلام الحقيقية هي اللي بتؤدي إلى معلومة صادقة وصريحة يعتمد عليها المواطن. فأعتقد التكنولوجيا الحديثة ومستحدثات العصر هي وصلت المواطن والإعلامي للوصول إلى الحقيقة في أي مجال. الهدف الثاني من هذه الورشة تطوير المهارات التكنولوجية للإعلاميين. أكيد إحنا مش هنقولهم جديد، بس إحنا بندي شوية ملحوظات في كذا في كذا في كذا. ويعني من ضمن القائمين على هذه الدورة الدكتور عادل عبد الغفار، ده يعني من القامات الإعلامية المجتهدة والنشيطة، يعني هي عبارة عن تذكرة لا أكثر ولا أقل، يعني وتوضيح بعض الأمور. النصيحة بقى اللي حضرتك بتوجهها من خلال هذه الورشة لكل إعلامي مبتدئ؟ الخبر وصدقه. عزيزتي المستمعة، مع بداية فصل الخريف نبحث جميعا عن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، وحول أهمية التطعيم للقاح الإنفلونزا للصغار والكبار أجريت هذه الاستشارة الطبية. امشي عنه روح للدب نانو، امشي امشي عنه روح للدب نانو، دي تخينة تستحمل عنه. الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، يعني مصل الأنفلونزا أهميته إيه؟ إحنا في فصل الخريف وداخلين على الشتاء، وعندنا مدارس وعندنا جامعات وعندنا تجمعات، وعندنا كورونا لم ينتهي، وفي مؤشرات في زيادة في الإصابات سواء كان البرد والإنفلونزا وكورونا، لأن احنا في موسم الخريف بتنشط الفيروسات التنفسية، فبالتالي احنا هنواجه موسم شديد جدا جدا في الفيروسات التنفسية. الإنفلونزا لا تقل خطورة عن فيروس كورونا، وبالتالي التطعيم ضدها شيء هام جدا وضروري للحماية من الإنفلونزا ومضاعفتها. دكتور، المصل بيكون في هذا الوقت يعني لغاية امتى يعني اقدر اخده؟ أنسب وقت لي شهر أكتوبر وممكن شهر نوفمبر، دول أنسب وقتين إن إحنا ناخد فيهم مصل الإنفلونزا، ويستحسن إن إحنا ناخده في هذا الشهر. دكتور، مزايا اللي أخذ المصل إيه؟ يعني إذا كان هيجيله إنفلونزا أو برد، يعني إزاي بتقي من الفيروسات اللي حضرتك ذكرتها؟ إحنا الفيروس الإنفلونزا مش فيروس سهل زي ما الناس متخيلة، فيروس الإنفلونزا دي مضاعفات خطيرة وخصوصا على كبار السن. فيروس الإنفلونزا قد يؤدي إلى التهاب رئوي، الإنفلونزا لها مضاعفات خطيرة ومنها الوفاة، وبالتالي واجب علينا حماية هذه الفئة اللي هي كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى حساسية الصدر، مرضى الربو، ومرضى التليف الرئوي. الفئة دي أكثر عرضة للدخول في مضاعفات خطيرة عند الإصابة، وبالتالي يوفر هذا اللقاح درجة كبيرة جدا من الحماية من المضاعفات. وزي ما قلنا الإنفلونزا لا تقل خطورة عن كورونا، وبالتالي وجب الحماية من هذا الفيروس. دكتور، لماذا المصل يعني كل سنة بيكون مصل جديد، يعني ما ينفعش المصل القديم؟ لأن فيروس الإنفلونزا أو فيروسات التنفسية عموما هي فيروسات متحورة، وبالتالي يغير الفيروس من شكله كل عام، وبالتالي تطعيم السنة اللي فاتت غير تطعيم السنة دي، لأن الفيروس بتاع الإنفلونزا المتحور بتاع السنة دي غير بتاع السنة اللي فاتت غير بتاع السنة اللي قبلها، وبالتالي وجب التطعيم ضده موسمي. بخلاف أن الأجسام المضادة اللي بتتكون عن طريق إصابة أو لقاح لا تكفي لأكثر من عام، فبالتالي وجب أن يكون التطعيم ضد هذا الفيروس موسمي. دكتور أمجد، من الممنوعين من تلقي لقاح الإنفلونزا؟ الأطفال أقل من 6 أشهر ممنوعين أنهم يأخذوا لقاح الإنفلونزا. ارتفاع الحرارة لا يمنع ولكن يؤجل حين زوال الحرارة. مرضى متلازمة الشلل الرباعي، لهم تاريخ مرضي مع الشلل الرباعي، مرض اسمه جوان باغي، متلازمة جوان باغي، ممنوع أن هو يأخذ لقاح الإنفلونزا. كذلك مرضى حساسية البيض ممنوعين أنهم يأخذوا لقاح الإنفلونزا. أما باقي الفئات فهم مسموح لهم أخذوا، بل بالعكس بنشجع الناس إن هم ياخدوا، لأنه زي ما قلنا بيوفر حماية كبيرة جدا من الإصابة ومضاعفتها. دكتور أمجد الحداد، هل لقاح الإنفلونزا بيتعارض مع اللقاحات الأخرى اللي أطفالنا بياخدوها أثناء الدراسة أو أثناء العام الدراسي؟ لا يوجد أي تعارض بين لقاح الإنفلونزا وأي لقاحات أخرى يتم إعطائها، وكذلك ما بين لقاحات الأطفال وكذلك لقاحات الكبار زي كورونا، ما فيش تعارض إن أنت تاخد لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا في نفس التوقيت. بيكون في فرق بينهم يا دكتور في الزمن؟ لا، منظمة الصحة العالمية حديثا قالت ممكن يتاخدوا في نفس اليوم، ما فيش أي مشكلة. كنا الأول بنقول للناس نفس الأسبوعين، دلوقتي لا، يمكن أخذهم في نفس التوقيت. دكتور، المكان الآمن اللي أقدر أخد فيه اللقاح؟ يفضل أخذ اللقاحات في فروع المصل واللقاح، في المصل اللقاح فرع رئيسي وجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، لأن ده المكان الوحيد الآمن في سلاسل التبريد وحفظ هذا اللقاح، بالتالي مكان آمن جدا ومأمون، درجة حماية عالية جدا لأن أخذ اللقاح من مصل واللقاح وفروعه. هل في بعض الضوابط يعني قبل تلقي اللقاح لازم يعني الشخص يكون ياخد حذره فيها يا دكتور؟ زي ما قلنا السن يكون فوق 6 أشهر، ما يكونش عنده حساسية من البيض، ما يكونش سخن، لو في أي ارتفاع حرارة يؤجل أخذ اللقاح. لكن إذا كان واكل، إذا كان الأكل أو تعارض مع طبيعة الغذاء أو الأكل نهائيا، بس ما يكونش مريض حساسية البيض فقط لا غير، وما يكونش سخن يعني، ويأكل بعد تلقي اللقاح عادي يا دكتور. أي موانع نهائية. هل ممكن اللقاح بعد أخذه يا دكتور بعض الأعراض بتظهر على الشخص اللي تلقى اللقاح؟ نادرا ما تحدث أي أثار جانبية للقاحات، مثل ارتفاع الحرارة البسيط أو الألام مكان الجرعة، وهي تفاعلات نادرة ومعتادة ممكن تحصل مع أي لقاح، وخصوصا لقاحات الأطفال اللي مديها لأطفالنا. هذه الأثار الجانبية معتادة ونادرة الحدوث. دكتور، يفضل الإنسان هو ياخد اللقاح مرة واحدة ولا ممكن ياخده مثلا بعد فترة لقاح آخر؟ الفئة العمرية ما بين 6 أشهر و9 سنوات، لو هذه الفئة أول سنة تاخد اللقاح يفضل أنه ياخد جرعة دلوقتي وجرعة بعد شهر. لو هو معتاد أخذه كل سنة ياخد جرعة واحدة فقط تكفي. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، نصيحة بتوجهها للمستمعين الآن يعني بالنسبة للقاح الإنفلونزا؟ الوقاية خير من العلاج، احموا نفسكم ويحموا أولادكم من خطر الإصابة بالإنفلونزا. الإنفلونزا زي ما قلنا مش مجرد فيروس زي البرد، الإنفلونزا فيروس خطير له مضاعفات خطيرة، وخصوصا على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، فبالتالي وجب حماية هذه الفئة، والوقاية خير من العلاج. عزيزتي المستمعة، هل الحمية الغذائية لها علاقة بسلامة القولون العصبي؟ استمع إلى معلومة في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومة في كبسولة. معلومتنا النهاردة عن القولون العصبي، هل هو عرض ولا مرض؟ القولون العصبي هنعتبره عرض. ليه؟ لأنه في بعض الأغذية اللي أنا باخدها وهعتبرها أن هي خيارات خاطئة لا تتناسب مع فصيلة دمي، بيبتدي الجسم يتعامل معها بإطلاق أجسام مضادة، لأنه مش قادر لا يهضمها ولا يتعامل معها، فبيبتدي تظهر الأجسام المضادة دي وبتتراكم بكميات بسيطة، ولكنها تأثيرها تراكمي أما لا تتزايد، وبتبتدي تسبب لي بعد فترة أعراض مرضية، قد تكون اضطراب معدة، اضطراب في الجهاز الهضمي، سواء إمساك أو إسهال، قد تكون ضيق تنفس أو ألم مفاصل أو ألم عضلات. كل الكلام ده نتيجة خيارات غذائية خاطئة. طب أعرف منين؟ في دلوقتي تحاليل معملية بتوضح لي البصمة الغذائية، وبتعرفني إذا كان أنا بأكل صح ولا ما بأكلش صح. هي طبعا هنقول إنه التحاليل المعملية دي مستجدة، ما كانتش موجودة قبل كده في مصر، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة، برغم من إن هي كانت موجودة من يعني من التسعينيات في أوروبا وأمريكا. وبناء على هذه التحاليل قدر دكتور بيتر دادامو إنه يطلع لنا أحد أهم 10 كتب صحية في العالم اللي بيتكلم على علاقة فئات الدم بالأنظمة الغذائية. يعني إيه؟ يعني كل فصيلة الدم ليها نظام غذائي يتناسب معاها ويخلي الجسم يستجيب ليها ويستفيد منها، لأن إحنا عايزين نفتكر إن إحنا بنعيش على ما يتم هضمه وامتصاصه، مش بنعيش على ما نأكله. يعني أنا بأكل ثم يتم الهضم ثم يتم الامتصاص، إذا حصل إعاقة في النص بين الهضم والامتصاص إذن كأني لا أكلت ولا استفدت، بل بالعكس الأكل اللي أكلته وما تهضمش مش هينفع يتمص، وهيفضل يلف في دمي كما لو كان أجسام مضادة بتضايقني وبتتعبني وبتتراكم في أماكن كتيرة في جسمي وتسبب لي أعراض مرضية. يبقى مطلوب مني أعرف فصيلة دمي، وأعرف إيه الحمية الغذائية المتناسبة مع فصيلة دمي، وإن شاء الله هنناقش الموضوع ده في الحلقات القادمة. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرا، طبيبة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. ولادي حبايبي واخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. حكمة ليها أثر جميل في حياتنا، الحكمة دي تولد من قلب المحنة، منحة بشوفها دايما في أصحاب القدرات الخاصة أو ذي الهمم اللي للأسف بنقول عليهم معاقين، تسمية مرفوضة شكلا وموضوعا. المعاق هو اللي تعود على التسول وقلة الحيلة وعايش على حس معونات بابا وماما، وناسي انه يكون عنده همة ونشاط ويشكي حظه ليل ونهار. انا بفرح كل ما بشوف اولادنا من اصحاب الارادة والهمم وهم بيعلوا اسم مصر في العالي، سواء كانوا ادباء او رياضيين او في اي مجال تاني. ربنا زي ما قال لنا بيعطي المنحة عند المحنة، وبينور طريق الإنسان صاحب الإرادة اللي لا يعرف انكسار ولا بيرفع راية الخضوع قدام الطريق الطويل الصعب. أنا بتمنى أشوف وزير أو وزيرة يكون من أصحاب القدرات الخاصة، وأظن ده مش بعيد عننا لما كان عميد الأدب العربي دكتور طه حسين وزيرا للمعارف، دي اللي هي وزارة التربية والتعليم. ولما نسمع أحلى موسيقى بتملى القلوب بمشاعر الوطنية كانت من موسيقيين فقدوا البصر لكن لم يفقدوا البصيرة والعزيمة الجبارة، زي الموسيقار سيد مكاوي والموسيقار عمار الشريعي. حبيبي الإرادة في عقل وقلب كل إنسان، مش في بصره ولا سمعه ولا جسده. الإرادة منحة وأمانة من عند الخالق، لازم نحافظ عليها ونحاول نزيد من عزيمتنا عشان نخدم بلدنا الجميلة، أم الجميع، بلد كل البشر أسوياء عندها في الحقوق والمطالب. ربنا يقوي أصحاب الهمم ويسهل عليهم كل صعب، ونشوفهم في المكان المطلوبة ليهم. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، شهر أكتوبر هو شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفي إطار ذلك نقدم لك من أجل سلامتك ونصيحة حول أهمية الكشف الدوري على الثدي، تقدمها الدكتورة لمياء بسام، أستاذ مساعد الأشعة بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة. إيه هو الكشف الدوري للبريست؟ الكشف الدوري هو انك بتعملي اشعاعات وفحوصات بطريقه منتظمه كل فتره من غير ما يبقى عندك اي اعراض او علامات من اللي احنا قلناهم قبل كده. بتعمليه عشان لو بعد الشر عندك اي حاجه بتتكون نكتشفها بدري من قبل ما يبقى فيه اي علامات ظاهره عليك. بيتعمل عن طريق اشعه الماموجرام اللي هي الاشعه العاديه او الاكس راي على البريست. دي هي الطريقه الاساسيه للكشف الدوري، بس في ستات ممكن يحتاجوا الاشعاعات التكميليه، دكتوره الاشعه هتبلغك لو محتاجه الحاجه فيهم. بتعمليه مرة كل سنة من بعد ما بتتمي 40 سنة. لو عندك تاريخ قوي لسرطان الثدي في العيلة، بتشوفي أصغر واحدة اتصابت بسرطان الثدي كان سنها قد إيه، وبتبتدي الكشف الدوري بتاعك 10 سنين أصغر منها. يعني لو كان سنها 50 سنة أو أكبر بتبتدي عن سن 40، بس لو كانت أصغر من 50 بتبتدي قبل 40. لازم تعملي الكشف الدوري عشان تطمني على ده. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وإياكم اليوم هيلا سالم.